ما لي أرى الناس في رعب يؤرقهم من الكورونا كأن الموت قد وصلا يا خائفا من لقاء الموت مرتعدا هل يمنع الخوف أمر الله إن نزل الموت كأس وحتما سوف نشربه لا شك إنا سنرحل مثل من رحل فلا تموتوا بداء الخوف وابتسموا لا ينتهي العمر حتى نبلغ الأجل يا أيها الناس عيشوا دون ما قلق واستبشروا بالأمان وازرعوا أملا يا أيها الناس عيشوا دون ما قلق واستبشروا بالأمان وازرعوا أملا واستبشروا بالأمان وازرعوا أملا.